إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن صفات الله تبارك وتعالى كأسماء الله جل وعلا حسنى ومثلى، ولا يوصف الله تبارك وتعالى إلا بكل كمال، والله جلت قدرته وتقدست أسماؤه منزه عن كل نقص، لأن الله تبارك وتعالى هو صاحب الكمال وصاحب الجمال وصاحب الجلال المطلق في كل ذلك سبحانه وتعالى. والكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فكما أنك تثبت ذاتا ولا تثبت تكييفا، فكذلك أنت تثبت صفات ولا تثبت تكييفا. فكما أنك تعبد الله تبارك وتعالى، والله عز وجل لا بد أن يتصف بدءا بصفة الوجود، لا بد أن يكون موجودا حيا سبحانه وتعالى، حتى يصح أن يتصف الحي ببقية الصفات، صفات الكمال والجلال والجمال. فلا بد من أن تعبد موجودا سبحانه وتعالى. فهذا الموجود الحق، هذا الإله العظيم، وهذا الرب الكريم الرحيم الله، هذا الإله العظيم له ذات أنت تثبتها ولا تكيفها، لا تكيف ولا تمثل ولا تشبه، لأن كل ما خطر ببالك فالله على خلاف ذلك، ولأنه لا يخطر ببالك إلا ما كان على مثال معلوم لك، وكل معلوم لك إنما هو مخلوق. فلو أنك مثلت أو كيفت أو شبهت فسيأتي تكييفك وتمثيلك وتشبيهك على حسب معلومك، وكل الذي تعلمه لا بد أن يكون مخلوقا. فإذا لو كيفت، لو شبهت، لو مثلت، فستشبه وتكيف وتمثل الخالق بالمخلوق. لا يمكن بحال من الأحوال أن تتصور أنت شيئا ليس لك به خبرة، لا يمكن أن تتصور شيئا ليس لك به خبرة سابقة أبدا. ولو أن إنسانا ذكر له شيء من الأشياء التي ليست له بها خبرة فلا بد أن يقيسها على شيء له بها خبرة. يعني لو قيل له مثلا تيتلو فيلو خارتيتو جلموس، فيقول ما هذا، ما هذا؟ قل هذا حيوان أسطوري ذكره جيتا أو جوتا في روايته دكتور فاوست، تيتلو فيلو خارتيتو جالموس. ولكن لو أنك عرفت المفردات أنت لا تستطيع أن تتصور مثل هذا. إنما لو قلت لك أنا مثلا هو حيوان، تقول ما دام حيوان يمشي على أربع، فبدأت أنت تقيس هذا الذي لا تعرفه ولا تتصوره على متصور لديك معروف. فإذا قيل إن هذا الحيوان حيوان أسطوري وهو عبارة عن تيتل وفيل وخرتيت وجاموس، تيتل وفيل وخرتيت وجلموس نحت، فأنت عندما تتصور هذا تأخذ جزء من هذا وجزء جزء من هذا وجزء من هذا، تتصور الآن شيئا ما، ولكن تقيسه على أي شيء؟ على معلوم لك. الله ليس كمثله شيء، فإذا تصورت على أي شيء؟ وأنت لا تستطيع أن تتصور إلا على مخلوق. فلو تصورت الله وخطر ببالك شيء فلا بد أن يكون على مثال معلوم لك، وكل معلوم لك إنما هو مخلوق، فإذا أنت ستمثل الخالق بالمخلوق، وهذا لا يجوز. إذن كل ما خطر ببالك فالله على خلاف ذلك، كل ما خطر ببالك فالله على خلاف ذلك، لأن الذي يخطر ببالك لابد أن يكون مخلوقا، وما دام مخلوقا فالله منزه عن أن يكون مشبها بمخلوق، لأنه هو الخالق العظيم سبحانه وتعالى. إذن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فأنت تثبت ذاتا غير مكيفة، يعني ذات ولا تكيف. فكذلك الصفات تثبتها ولا تكيف، تقول الله عز وجل هو السميع، فمن صفات ربنا تبارك وتعالى السمع، ولكن ليس سمع كسمع، ليس سمع كسمع. فإذا جاء في خاطرك أن سمع المخلوقات أي صورة من الصور، سمع حيوانات، سمع بشر، أي سمع جاء في ذهنك، فالله على خلاف ذلك، لأن ليس كمثله شيء، وإذا صفاته ليس كمثلها صفات. فكل ما خطر ببالك فالله على خلاف ذلك. وصفات الله تبارك وتعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. ومن أن من أين وأن يأتيه النقص وهو الكمال المطلق سبحانه. فصفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. والله تبارك وتعالى له صفات هي أوسع من الأسماء وأكثر من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى التي نعرفها، لأنه ما من اسم من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى إلا وهو يتضمن صفة، وهناك صفات بعد ذلك، صفات تسمى صفات فعل، يبقى صفات الأفعال، وأفعال الله لا منتهى لها. فإذا كانت أفعال الله تبارك وتعالى لا منتهى لها، وهناك صفات تسمى صفات الأفعال، لأن الله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء وقت ما يشاء على الصورة التي يريد وبالكيفية التي يشاء، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. فإذا هناك صفات تتعلق بأفعال الله، وأفعال الله لا منتهى لها، فصفات الله التي تتعلق بالأفعال لا منتهى لها. وأيضا ما من اسم من أسماء الله الحسنى إلا وتضمن صفة من الصفات، يعني إذا قلت اسم الله تبارك وتعالى القدير يتضمن صفة هي قدرة، السميع يتضمن صفة هي السمع، البصير يتضمن صفة هي البصر. فما من اسم إلا ومقابل له صفة، ويزيد على الأسماء صفات الأفعال، وصفات الأفعال تتعلق بأفعال الله، وأفعال الله لا آخر لها ولا منتهى. فإذا صفات أفعاله لا حد لها سبحانه وتعالى. صفات الله تبارك وتعالى تنقسم إلى قسمين، صفات ثبوتية وصفات سلبية. الصفات الثبوتية هي ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله، صفات ثابتة أثبتها الله لنفسه، العلم والقدرة والحياة والإرادة أثبتها الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الصفات السلبية فهي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقلنا إن النفي ليس بكمال، يعني أنت إذا نفيت عن إنسان صفة من الصفات، هذا النفي ليس بكمال إلا إذا تضمن ما يدل على الكمال. لماذا؟ لأن النفي عدم، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا، العدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا. فإذا النفي عدم، عندما تنفي عن الله تبارك وتعالى صفة من الصفات من غير أن تتضمن ما يدل على الكمال، فلا تكون أنت قد أتيت بصفة فيها كمال، وإنما صفة النفي عندما تأتي لابد أن تتضمن ما يدل على الكمال لله تبارك وتعالى. ولذلك تجد الصفات الثبوتية صفات الكمال أنت تحدث فيها ولا حرج لله تبارك وتعالى صفات الكمال على سبيل الإجمال وعلى سبيل التفصيل. وأما صفات النفي انفي عن الله تبارك وتعالى كل ما لا يليق إجمالا وتأدب، حذاري أن تأخذ في تعداد صفات النقص مع السلب، يعني مع النفي، حذاري. والمثال أنك لو ذهبت إلى السلطان فقلت السلطان أعزه الله ليس بحجام ولا زبال ولا حلاق، سيؤدبك، مع أنك تنفي صفات النقص عنه. ولكن تعداد صفات النفي، تعداد الصفات المنفية بهذه الصورة كمال أو نقص؟ نقص، لأنه يوهم النقص. فإذا الصفات التي لا تليق بالله نحن ننفيها عن الله جملة، اللي هي الصفات السلبية، صفات نقص ليس فيها كمال بوجه من الوجوه، فهي منفية عن الله تبارك وتعالى جملة. وأما على التفصيل فلا نثبت منها منفيا، يعني لا نأتي بها منفية إلا إذا وردت في الكتاب أو في السنة، إلا إذا وردت في الكتاب أو في السنة. لأن النفي كما قلنا النفي عدم، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا، ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل، كما قلنا مثلا تقول هذا الجدار لا يظلم، نعم هو لا يظلم لكمال عدله، لا يظلم لعدم قدرته على الظلم، فلعدم قابلية، لعدم قابلية المحل، أو للعجز عن القيام بهذا الأمر كما قال الشاعر: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. لماذا قال ذلك؟ هل لكمال عدلهم أم لعجزهم عن أن يظلموا الناس؟ للعجز، هم أعجز من أن يأتوا بمثل هذا الفعل، ولذلك أتى بقبيلة مصغرة للتحقير، يقول قبيلة، تصغير قبيلة، قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. وقول الحماسي أيضا في الحماسة، حماسة أبي تمام، وهو أول شيء فيها، يقول من هذا الشعر: لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. لماذا؟ لكمال عدلهم أم لعجزهم؟ لعجزهم. إذن نحن في المسائل المتعلقة بالسلب، صفات السلبية، نحن ننفي عن الله تبارك وتعالى كل صفات النقص جملة، وأما عند التفصيل فلا ننفي إلا ما ورد منفيا في الكتاب أو في السنة، مثل: وتوكل على الحي الذي لا يموت، لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت، هذه صفة سلب، سلب الموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت. وكذلك قول ربنا تبارك وتعالى: ولا يظلم ربك أحدا. لماذا؟ لكمال عدله. ولا يظلم ربك أحدا، لماذا لا يظلم ربك أحدا؟ لكمال عدله. قل الجدار لا يظلم لعدم قابلية المحل، لا لظلم ولا لعجز. قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. لماذا؟ لعجزهم عن الظلم. الله رب العالمين يقول عن نفسه: ولا يظلم ربك أحدا. لماذا؟ لكمال عدله. وأما هنا فعدم قابلية المحل، وأما في القبيلة فليه؟ للعجز. وأما عند الله فلماذا؟ لكمال عدله، لا يظلم لكمال عدله سبحانه. وكذلك العجز، يقول الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. نفي العجز يتضمن أمرين، وهما كمال العلم والقدرة، كمال العلم وكمال القدرة. نفي العجز لماذا؟ لأنه يتضمن أكثر من كمال، يتضمن أكثر من كمال واحد في هذا الأمر، لأن نفي العجز يثبت العلم والقدرة. لأن العجز عن خلق السماوات والأرض ما سببه؟ العجز عن خلق السماوات والأرض سببه إما الجهل بأسباب الخلق والإيجاد، جاهل بأسباب الخلق والإيجاد فهو عاجز لا يستطيع الإيجاد، وإما أنه لا علم له، وإما أنه لا قدرة له، وإما أنه لا قدرة له. فالجهل مقابله العلم، والعجز مقابله القدرة، وهذا العجز يتأتى إما لأنه جاهل بأسباب الإيجاد، وإما لقصور القدرة عن هذا الإيجاد، يبقى العلم والقدرة. فإذا نفيت العجز فقد أثبتت العلم والقدرة على كمالهما. الصفات التي تتعلق بالله ثبوتية وسلبية، الثبوتية ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان نبي صلى الله عليه وسلم، والسلبية ما نفاه الله عن نفسه في كتابه أو على لسان نبي. الصفات الثبوتية صفة مدح وكمال، كلما كثرت وتنوعت دلالاتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر، كمال فوق الكمال. الصفات السلبية لا تذكر إلا في أحوال. لماذا ذكر الله تبارك وتعالى الصفات السلبية؟ لبيان عموم كماله، يعني عندما يقول الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، لماذا ذكر هذا الأمر السلبي؟ هذه صفة سلبية لأنها منفية كما ترى، ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد. فلما ذكر هذا؟ لبيان عموم كماله، لبيان عمومك، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. إذن كل ما دونه فهو دونه، والله عز وجل له الكمال وحده، فلبيان كمال عموم كماله سبحانه وتعالى. وأيضا نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون، يعني هم يقولون إن للرحمن ولد، فالله عز وجل يقول أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، فجاء هذا النفي في مقابل ما ادعوه وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. ولولا أنهم ادعوا مثل هذا الادعاء العظيم في حق الله تبارك وتعالى ما كان هناك داعي لأن يقول الله تبارك وتعالى أنا لا ولد لي. ولماذا كان يقول ذلك؟ هذا معلوم ببداهة العقل، ولكن لما جاء هؤلاء الأغبياء فقالوا إن له ولدا، فجاء النص القرآني من أجل أن ينفي ذلك وينفي ما ادعاه في حقه الكاذبون. وأيضا دفع توهم نقص من كماله سبحانه فيما يتعلق بهذا الأمر المعين. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، لأنه ربما قال إنسان إن الله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض عبثا ولعبا، قل لا، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. وربما قال قائل كما قال اليهود في التوراة المحرفة عندما قالوا إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع وذهب يتمشى بين أشجار الجنة فلم يجد آدم. أين أنت يا آدم؟ قال أين أنت يا هذا يا رب؟ قال أكلت من الشجرة المحرمة، إلى غير ذلك موجود في سفر التكوين، وهو أول سفر من أسفار التوراة المحرفة. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، لأنهم قالوا إنه مسه التعب بعد أن فرغ من خلق السماوات والأرض فاستراح في اليوم السابع. لولا أن هؤلاء الكذبة قالوا هذا الكلام ما ذكر الله رب العالمين نفي التعب. وهل يتصور إنسان عاقل أن الإله الكامل يدركه إعياء أو نصب أو تعب؟ هذا لا يدرك إلا المخلوقين، هذا لا يدرك إلا من لا كمال فيه. ولكن لأن هؤلاء الأغبياء قالوا إنه مسه اللغوب، فجاء النص ليدفع توهم هذا النقص الذي يحاول هؤلاء أن يلحقوه بكماله سبحانه. الصفات الثبوتية تنقسم قسمين: صفات ذاتية كان ولم يزل متصفا بها، الصفات الذاتية هي الصفة التي كان ولم يزل متصفا بها. الله عز وجل كان ولم يزل متصفا، يعني لم يزل ولا يزال، لم يزل ولا يزال متصفا بها. وهي تنقسم قسمين، تنقسم الى معنوية، تنقسم الى معنوية وخبرية. المعنوية مثل الحياة، العلم، القدرة، الارادة. واما الخبرية فالتي جاء بها الخبر كالوجه واليدين والعينين وغير ذلك مما أخبر عنه الله تبارك وتعالى في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن الصفات تنقسم قسمين كبيرين، تنقسم إلى ثبوتية وسلبية. والثبوتية هي ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله، والسلبية هي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه أو على لسان نبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين الصفات الثبوتية تنقسم قسمين، تنقسم إلى ذاتية وفعلية. الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، لم يزل ولا يزال متصفا بها. فأما الصفات الفعلية فهي الصفات المتعلقة بالمشيئة، متى شاء فعلها ومتى ما لم يشأ لم يفعل، مثل النزول إلى السماء الدنيا، ومثل الضحك، ومثل الرضا، ومثل الغضب، وغير ذلك من الصفات التي تتعلق بالمشيئة. إذا شاء ربنا فعلها، وإذا لم يشأ لم يفعل، إذا شاء فعلها وإذا لم يشأ لم يفعل. إذن الصفات الثبوتية تنقسم إلى ذاتية وفعلية. الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، لا تنفك عن الذات أبدا، مثل العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر وغير ذلك من الصفات. هذه صفات ذاتية تتعلق بالذات، لم يزل ولا يزال متصفا بها. وأما الصفات الفعلية فهي التي تتعلق بالمشيئة، التي إذا شاء فعلها وإذا لم يشأ لم يفعل، مثل النزول والاستواء على العرش، ومثل الضحك والرضا والغضب وغير ذلك، المجيء والإتيان وغير ذلك من الصفات الفعلية، متى شاء فعلها ومتى لم يشأ لم يفعل. يفعل ما يريد، فعال لما يريد. والصفة الذاتية كما قلنا قد تكون فعلية، قد تكون الصفة ذاتية وفعلية باعتبارين، مثل صفة الكلام، مثل صفة الكلام. صفة الكلام الله تبارك وتعالى متصف لم يزل ولا يزال متصفا بصفة الكلام، فهي بهذا الاعتبار صفة ذات. وإذا شاء ربنا تبارك وتعالى أن يتكلم متى شاء تكلم بما يريد، فعندما يتكلم ربنا تبارك وتعالى بما يريد فهذه صفة فعل. قلنا إن أنت وأنت ساكت وأنت تسمع وأنت صامت عندك القدرة على الكلام، لو بجوارك رجل أبكم فهذا الأبكم مختلف عنك، وإن كنتما ساكتين ولكن هو لا يستطيع الكلام، أنت عندك القدرة على الكلام وإن كنت ساكتا، فتسمى متكلما بالقوة، يعني متى شئت أن تتكلم تكلم. فوأنت ساكت متكلم عندك صفة كلام متصف بصفة الكلام. الأبكم وهو ساكت يقال له متكلم أو يقال له أبكم؟ أبكم، لأنه هو لا ينطق. وأما أنت حفظك الله وأنت ساكت وأنت صامت تسمى متكلما، وإذا ما تكلمت تسمى متكلما بالفعل. فإذا ما أردنا أن نطلق الصفة عليك وأنت صامت قلنا أنت متكلم بالقوة، وإذا ما أردنا أن نطلق الصفة عليك وأنت متكلم حين كلامك تسمى متكلما بالفعل. فالله تبارك وتعالى له صفة الكلام، صفة ذات، لم يزل ولا يزال متكلما سبحانه وتعالى، ولكن عندما يتكلم بآحاد الكلام فإنه عندئذ يسمى متكلما بالفعل، تكون صفة الكلام صفة فعلية. الصفات الذاتية التي لم يزل ولا يزال متصفا بها تنقسم إلى معنوية العلم والحياة والقدرة والإرادة، وخبرية مثل الوجه واليدين والعين. والصفات الفعلية أيضا تنقسم إلى قسمين، وهي لها سبب معلوم مثل الغضب والرضا، وليس لها سبب معلوم مثل النزول. لماذا ينزل ربنا إلى سماء الدنيا؟ لا يدري أحد، يفعل الله ما يشاء سبحانه وتعالى، ينزل وقت ما يشاء كما يشاء، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. فإذا صفات الفعل لها سبب معلوم، الرضا والغضب لهما سبب معلوم. الله تبارك وتعالى يرضى عن العبد إذا قام بالليل فأراد أن يصلي لله ركعتين وترك الفراش الوطيء وترك الزوجة الحسناء وقام فتوضأ بالماء البارد، وكذلك الرجل ينتصل من الصف عند اللقاء مع الأعداء كاشفا عن صدره داخلا في الهوجاء من أجل أن يستشهد في سبيل الله، يضحك له الله رب العالمين. وكذلك الرجل الذي يقوم ويغادر فراشه بالليل من أجل أن يصلي، يضحك له الله رب العالمين، ضحك الله رب العالمين للرجل وزوجه من الصحابة رضوان الله عليهم عندما نومت الصبيان وقامت قدمت طعام الصبيان بعدما ناموا، وقامت إلى المصباح وهي تتصنع أنها تصلحه فأطفأته، ثم أخذت تتصنع أنها تأكل هي وزوجها والضيف يأكل حتى أتى على الطعام. فلما أصبح فغدا على الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لقد ضحك الله من صنيعك يا فلان أنت وفلان البارحة. ولذلك يقول الرجل، انظر إلى هذه اللطيفة، لما سمع واحد من الصحابة رضوان الله عليهم أن الله يضحك فقال: أهو يضحك ربنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: إذن لا نعدم من رب يضحك خيرا، ما دام ربنا يضحك إن شاء الله تبارك وتعالى يبقى فيه خير. قال: لا نعدم من رب يضحك خيرا، لن نعدم الخير من رب يضحك. إذن ما دام يرضى سبحانه وتعالى، ما دام يرضى فهذا الأمر سيتأتى من ورائه خير كثير. فاللهم ارض عنا يا رب العالمين. معاذ الله أن تقاس صفات الله تعالى بصفات المخلوقين. وأين التراب من رب الأرباب؟ أين التراب من رب الأرباب؟ الواجب إثبات الصفات لله حقيقة، حقيقة بالمعنى اللائق بشأنه تعالى. الجهل بحقيقة تلك الحقيقة كالجهل بحقيقة ذاته، يعني الجهل بحقيقة الصفة كالجهل بحقيقة الذات، مما لا يعود منه نقص إليه سبحانه. يعني أنت عندما تجهل حقيقة الله تبارك وتعالى، حقيقة ذات الله تبارك وتعالى، هذا يعود منه نقص على الله؟ يا أخي، أذا كان الله تبارك وتعالى يقول: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، لم يقل ولا يحيطون بعلمه، ولكن ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فإذا كان البشر لا يحيطون بشيء من علم الله إلا بمشيئة الله، لا يحيطون بعلم الله، ولكن هم لا يحيطون بشيء من علم الله إلا بما شاء الله، فكيف يحيطون بالله؟ أين التراب من رب الأرباب؟ أين التراب من رب الأرباب سبحانه وتعالى؟ الله تبارك وتعالى له عز الكمال وله كمال العز، الله تبارك وتعالى له كمال القدرة، الله تبارك وتعالى له كمال الإرادة وكمال العلم وكمال الحكمة، والله تبارك وتعالى له كمال الإحاطة. وأنت إذا لم تحط بذات ربك علما لا يعود على الله رب العالمين سبحانه من ذلك نقص، بل هذا كمال عزه وهذا عز كماله، لأنك إذا أحط بعلم ربك أو أحط بربك جلت قدرته، فهذا ليس بعز كمال لربك، ولكن عاجزك عن ذلك عين كمال ربك. وعجز المخلوقين جميعا عن أن يحيطوا بشيء من علم الله إلا بمشيئته هو عين عز كماله سبحانه وتعالى. العاجز عن درك الإدراك إدراك، العاجز عن درك الإدراك إدراك، فالقول بالمجاز في بعض والحقيقة في آخر لا نراه في الحقيقة إلا تحكما، كما قال ابن عابدين رحمه الله في رد المحتار، ونقله الإمام العلم ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. القاعدة السادسة، قاعدة اليوم، يلزم من إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين، يلزم عن إثبات الصفات، يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين، أحدهما التمثيل والثاني التكييف. يعني عندما تثبت الصفات لله يجتهد في أن تتخلى عن محذورين عظيمين، الأول التمثيل والثاني التكييف. التمثيل فهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله جل وعلا مماثل، أنه تمثيل فهو مماثل، يعتقد أنه مماثل لصفات المخلوقين، أنه مماثل لصفات المخلوقين، يعتقد أنه مماثل لصفات المخلوقين، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. التمثيل هو اعتقاد المثبت الذي يثبت الصفة أنما أثبته من صفات الله تبارك وتعالى مماثل، مماثل لصفات المخلوقين، هذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. فأما السمع فقول الله جلت قدرته ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، فنفى الله رب العالمين المماثلة، ليس كمثله شيء، وقال تبارك وتعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. أفمن يخلق كمن لا يخلق، أتمثل من يخلق بمن لا يخلق؟ ويقول ربنا تبارك وتعالى هل تعلم له سميا، هل تعلم لربك جل وعلا سميا، هل هناك من يتسمى باسم الله سوى الله، هل تعلم له سميا؟ يقول ربنا تبارك وتعالى عن ذاته المقدسة ولم يكن له كفوا أحد. فإذا التمثيل هو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل لصفات المخلوقين، يعني تثبت لله تبارك وتعالى عند التمثيل، يعتقد المثبت أن سمع الله كسمع المخلوقين وبصر الله كبصر المخلوقين، مثل بصر المخلوقين، وأن يد الله مثل يد المخلوقين، إلى غير ذلك من الصفات، وأن استواء الله مثل استواء المخلوقين، فهذه هي المماثل، هذا تمثيل. وأما العقل فينفي هذا التمثيل بوجوه أنه قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق تباين، بالضرورة أثبت العقل أن بين الخالق والمخلوق تباينا، وهذا يستلزم أن يكون بينهما تباين في الصفات. إذا كان العقل قد أثبت أن بينهما تباينا في الذات فلا بد أن يثبت أن بينهما تباينا في الصفات، العقل يثبت ذلك. لماذا؟ لأن أنت عندما تقول يد النملة، يد النملة، ثم تقول يد الإنسان، ثم تقول يد الفيل، فالعقل يثبت أن كل صفة من هذه الصفات على قدر الذات الموصوفة بها، فيد النملة سوى يد الإنسان سوى يد الفيل، أم أن كل يد ككل يد؟ تختلف، لابد أن تختلف، فيد النملة سوى يد الإنسان سوى يد الفيل. فإذا قال الله تبارك وتعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، فلا يمكن بحال من الأحوال أن يقول إنسان هنا بالمماثلة، لأن الذات ليست كالذات، الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فإذا العقل عندما أثبت العقل أن هناك تباينا بين الذوات، فلا بد أن يثبت العقل أيضا أن هناك تباينا بين الصفات. يعني عندما يأتي ابنك الصغير فيكور يده هكذا يصنعها قبضة ويقول لك أضربه ثم يضربه دلالا وتدللا، فأنت تقول له اضرب في الجهة الأخرى، ولكن لو قلت له أنت أضربه فستكون القاضي. نعم، وإذا جاء مثلا بطل العالم في الملاكمة وقال أضربه فهي كذلك، في حين أن اليد هي اليد فجارحة، ولكن كل يد على قدر الذات التي هي صفة له، فيد الصبي ليست كيد أبيه ليست كيد البطل الذي يحمل تلك اليد. إذن إذا كانت اليد في الجنس الواحد تختلف، إذا كانت الصفة في الجنس الواحد تختلف على حسب اختلاف الذوات، أفلا يكون الفارق بين الخالق والمخلوق كما يجب أن يكون؟ وإذا كانت الذات تختلف عن الذات، هذه ذات خالق عظيم قادر، هو يعطي الوجود للموجودات، وهو سبحانه وتعالى له كل كمال، وهو على كل شيء قدير، خلق الكون من عدم، والله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وخلق هذا الوجود كله وسخر هذا الكون كله، إلى غير ذلك من أمثال هذه الأشياء. أفيكون المخلوق التافه الضعيف الذي لا يمثل شيئا في كون الله تبارك وتعالى، لا يمثل شيء على الإطلاق، يعني لو بالحساب الرياضي تريد أن تتحصل على الحجم والكتلة المتعلقين بأي عبد من عباد الله الصالحين أو الطالحين، فلن تجد يساوي شيء على الإطلاق بالنسبة للكون، لا يساوي شيء على الإطلاق على الإطلاق بالنسبة للكون، لأن هذه الأرض كم يبلغ هو بالنسبة إليها حجما وكتلة، يعني أي إنسان مهما بلغ ضخامته كم يبلغ بالنسبة لحجم الكرة الأرضية، والكرة الأرضية بالنسبة للشمس جزء من مليون جزء وبطء أشياء، يعني الأرض حوالي مليون جزء من مليون جزء، الشمس قدر الأرض مليون ونيف. إذا كانت الشمس وهي نجم متواضع في كون الله تبارك وتعالى، فما تكون أنت ومع ذلك أنت تسير على الأرض وفي ذهنك أنك مركز الكون، يعني أنت إذا اتكأت على رجلك اليمنى مال الكون يمينا، وإذا اتكأت على اليسرى مال الكون يسارا. نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله العافية والسلام. فالعقل يقول إن بين الخالق والمخلوق تباين، فكذلك الصفات لابد أن تكون متباينة، وأيضا أن يقال كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مشابها في صفاته للمخلوق المربوب الناقص المفتقر إلى من يكمله، وهل يوجد عقل سوي يسوي بين هذين، بين الكامل الذي لا نقص فيه والناقص الذي لا كمال فيه إلا ما جاءه من عند الله رب العالمين. نحن نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكمية، نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ولكنه يختلف في الحقيقة، يختلف في الحقيقة والكمية. أنت ترى مثلا إنسان يسمى عليما، سماه الله رب العالمين عليم، قال الله تبارك وتعالى وبشرناه بغلام عليم، وسمى ربنا نفسه عليما، الله عز وجل عليم قدير، وسمى الله رب العالمين بعض خلقه حليما وبشرناه بغلام حليم وسمى نفسه حليما فهو الحليم الخبير، ووصف بعض خلقه بالاستواء فقال لتستووا على ظهوره، يعني على الأنعام على ظهور الأنعام، فأثبت لنا استواء على ظهور الأنعام، قال واستوت على الجودي، فأثبت استواء السفينة على الجبل. فهل استواء السفينة على الجبل كاستوائنا نحن على ظهور الأنعام كاستواء الله تبارك وتعالى على عرشه؟ تختلف الأمور، فهي تختلف باختلاف الذوات كما مر. فإذا التمثيل أن يعتقد الممثل المثبت يعني أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل لصفات المخلوقين، وهذا اعتقاد باطل. التشبيه كالتمثيل، التشبيه كالتمثيل، ولكن بينهما فرق. قد يفرق بينهما بأن التمثيل تسوية في كل الصفات، والتشبيه تسوية في أكثر الصفات. التمثيل هذا مثل هذا، هذا مثل هذا، تقصد تسوية في كل الصفات، هذا مثل هذا. تقول حذو القذة بالقذة، والقذة هي تلك الريشة في السهم تكون موازية للتي تليها، يعني في آخر السهم هذا نصله، وفي آخر السهم تجد هذه الريش، فهذه قذة توازي أختها. يقول حذو القذة بالقذة، توازيها وتماثلها. فأنت عندما تسمع كلمة التمثيل تقول تسوية في كل الصفات، أما التشبيه فتسوية في أكثر الصفات. ففارق ما بين التشبيه والتمثيل، التمثيل تسوية في كل الصفات، وأما التشبيه فتسوية في أكثر الصفات. ولكن لا تقل أنت بنفي التشبيه، ولكن قل بنفي التمثيل، لأنه الذي جاء به القرآن، يقول الله تبارك وتعالى ليس كمثله، ليس كمثله شيء، فننفي أن يكون الله تبارك وتعالى له مثيل من خلقه، ننفي المماثلة، لأن الذي جاء في القرآن هو نفي المماثلة وليس نفي التشبيه. وأما التكييف فهو أن يعتقد المثبت للصفات أن كيفية صفات الله تبارك وتعالى كذا وكذا فيكيفها في عقله، من غير أن يقيدها بمماثل. يعني أنت لا تقيدها بمماثل، ولكن هو يكيفها في خاطره في ذهنه، فعندما يأتي في ذاته مثلا يد الله فوق أيديهم هو يثبت مطلق الجارحة، يثبت مطلق الجارحة، فقد كيف الصفة، وما دام قد كيف الصفة فقد وقع في المحذور الأعظم. وفي الوقت عينه هو لا يقيدها بمماثل، يعني لا يقيدها بجارحة معلومة، ولكن هو فقط يثبت كيفية للصفة على إطلاق. عندما تأتي الصفة في ذهنه يثبت تكييفا معينا، يقول يد الله فوق أيديهم فيأتي في خاطره جارحة معروفة، ولكن هذه الجارحة ليست محددة بشيء معين، ولكن مطلق الجارحة، مطلق اليد، هذا تكييف. وكل ما خطر ببالك فالله على خلاف ذلك. لان انت لو تخيلت يد، لو تخيلت يد جارحة، يعني لو تخيلت هتتخيلها يد من؟ يد مخلوق. هل تعرف انت يد لغير مخلوق؟ لازم تكون اليد التي تأتي في خاطرك، لانك دائما تقيس على مثال سابق. ولذلك الله تبارك وتعالى بديع السماوات والارض، هذه العظمة، الله عز وجل بديع السماوات والأرض، يعني خالقهما ومنشئهما لا على غير مثال سابق، خالق السماوات والأرض على غير مثال سابق. أنت لا تستطيع أن تنشئ شيئا إلا على مثال سابق، لا تستطيع أنت أن تأتي بجديد. لذلك يقول لك ليس تحت الشمس تحت السماء، ليس تحت السماء جديد، يعني لا جديد تحت الشمس. ما أرانا نقول إلا معادا من لفظنا مكرورة، لا جديد، الأمر يتكرر شيئا بعد شيء. ولكن الله تبارك وتعالى، يعني الإنسان عندما خلقه الله رب العالمين على أي مثال خلقه الله رب العالمين؟ كان في خلق مثل الإنسان قبل الإنسان، والله تبارك وتعالى خلق الإنسان مثل هذا الخلق. وأما الذي يحاول أن يصنع تمثالا فإنه يتخذ في ذهنه مثالا، لا يستطيع أن يصنع تمثال لمخلوق خرافي لم يره أحد، لا بد أن يعود في النهاية إما أن يجعله على صورة طائر أو على صورة حيوان أو على صورة حشرة أو على صورة إنسان أو على صورة حتى الملاك. الملاك لم يره الذين يرسمونه، يعني عندما يمن الله تبارك وتعالى عليك بالزواج تذهب إلى المطبعة من أجل أن يصنعوا لك بضع قروت من أجل أن تقوم بدعوة الأحباء، فستجد على حواف الدعوة صورة ملائكة. إيه هذه الملائكة؟ ما هذه الملائكة؟ تجدها يصنع لك أشياء غريبة الشكل بأجنحة، بأجنحة، وكل الملائكة لها أجنحة، فهو يصنع أجنحة للملائكة. وتجد هو صنع رسم صورة الملائكة صورة إنسان، وجه إنساني له عينين وله أنف وله فم. هل رأيت أنت هذا؟ ولكن على أي شيء إذن يحتذي؟ لابد أن يمثل على مثال إنسان. ولذلك كل ما خطر ببالك، فالله على خلاف ذلك، كل ما يأتي على بالك، إن لن يأتي على بالك إلا مخلوق. وأنت إذا مثلت الله تبارك وتعالى أو كياف أو شبه بأي شيء يخطر في بالك، فكل الذي يخطر في بالك مخلوق، فقد شبهت ومثلت الخالق بالمخلوق وكيفت الخالق بالمخلوق. إذن أنت تأخذ الصفة على قدر الموصوف بها. فإذا قيل يد الله، إذا قيل يد الله تأخذ اليد على قدر الذات، والذات ليس كمثلها ذات. إذن فاليد ليس كمثلها يد، لأنها هذه الصفة متعلقة بمن؟ بالله رب العالمين. وبعدين إذا كان الله تبارك وتعالى أخبر أن الكرسي السماوات والأرض ما هي في الكرسي إلا كحلقة في فلا، يعني مثل الخاتم الذي ترميه في الصحراء الكبرى أو في صحراء نيجاراغوا، يعني أكبر صحراء مثلا، فأنت تأخذ الخاتم وترميه في الصحراء الكبرى، ما تبلغ هذه الحلقة في الصحراء؟ لا شيء. السماوات والأرض، يقول ربنا في السماوات، السماوات والأرض، يقول ربنا في السماوات والأرض واسع كرسيه السماوات والأرض. فالسماوات والأرض بالنسبة للكرسي كحلقة في فلاة، والكرسي في العرش كحلقة في فلاة. ولذلك العرش أكبر مخلوقات الله وأعظم مخلوقات الله من حيث الخلق، أعظم مخلوقات الله عرش الله، عرش الله تبارك وتعالى. فإذا كان السماوات والأرض، والسماوات عندما تقرأ يسيرا في علم الفلك، يعني شذور في علم الفلك، اتساع لا يعلم إلا الله، وأرقام لا تقرأ، أصفار لا تقرأ، وأرقام لا يمكن بحال من الأحوال يتصورها الإنسان. ولذلك يقولون عن الأرقام الكبيرة أرقام فلكية، لأن الأرقام الفلكية كثيرة الأصفار، كبيرة جدا الأرقام الفلكية. فأقول فلان ده في غنى، في غنى كبير الآن، غنى فلكي، يعني رجل قد عدى الحواجز، لأن الأرقام الفلكية لا يمكن بحال من الأحوال أنك تتصورها. زي ما كنا نضرب المثال قديما وحديثا، في أقرب نجم إلينا بعد الشمس يسمى الألفا سنتوري، بيننا وبينه 4 سنوات ضوئية. 4 سنوات ضوئية معناها سرعة الضوء في 4 سنوات. يعني لو أنت ركبت طائرة من الأرض تسير بسرعة الضوء، بسرعة الضوء ستصل إلى أقرب نجم لنا بعد الشمس بعد 4 سنوات. سرعة الضوء 300,000 كيلومتر في الثانية الواحدة، 300,000 كيلو في الثانية الواحدة سرعة الضوء. اضرب 300,000 في 4 في 4 في 365 في 24 في 60 في 60. حاصل هذا الضرب سيكون المسافة التي بيننا وبين أقرب نجم بعد الشمس. أقرب نجم بقى هنا هذا بجوار الشمس 4 سنوات ضوئية. لو أن ركبت طائرة تسير بسرعة 300,000 كيلومتر في الثانية الواحدة، في الثانية الواحدة ستصل بعد 4 سنوات، وأنت تطير بهذه السرعة ستصل بعد 4 سنوات. أين هذه الأجل؟ وهذا أقرب نجم إليك، الشمس بيننا وبينها 8 دقائق ضوئية، بيننا وبين الشمس 8 دقائق ضوئية. يعني الشمس عندما تطلع لا يصل إلينا شعاعها إلا بعد 8 دقائق ضوئية، يعني الضوء يسير بسرعة 300,000 كيلو متر في 8 في 60، دي المسافة التي بيننا وبين الشمس. هذه النجوم نجوم متواضعة في السماء، فما تقول بالنجوم الكبيرة العميقة، عميقة جدا. وهذه النجوم التي تراها في السماء منها نجوم فنيت منذ ألوف السنين وأنت تراها الآن، ولا ترى أنت نجما من نجوم السماء في موضعه، يعني لا ترى أنت نجما في زمانه ولا نجما في مكانه، لا ترى في مكانه ولا ترى في زمانه، هذا الذي ترى لا في مكانه ولا في زمانه. لأن الضوء عندما يخرج من النجم وينبعث في الفراغ الكوني، يعني بعد الغلاف الجوي بالنسبة للأرض يوجد ما يسمى بالظلام الكوني، ظلام دامس. هذه السماء الزرقاء التي تراها هذا ما يسمى بظاهرة من الظواهر الضوئية تتعلق بالضوء، عندما يحدث نوع من أنواع الامتصاص فتمتص جميع ألوان الطيف إلا اللون الأزرق، دي على بعد كيلو مترات. هذا اللون الذي تراه بالنهار، هذا اللون الأزرق على بعد كيلو مترات، أنت تظن أن هذه السماء؟ لا. وأما بالليل عندما يأتي الظلام الكوني ويذهب الضوء فأنت تبصر، تبصر العمق ولا تأملت. أنت لا تجد هذه النجوم، أنت لا تجدها، هي ليست على خط واحد، هي ليست على خط واحد، وإنما نعم نعم من البعيد العميق ضخم. ومع ذلك أنت ترى هذا البعيد العميق ربما تجده أكثر توهجا مما هو قريب، وهذا دلالة على أنه أضخم وأكبر. أي خلق هذا؟ وما من نجم من هذه النجوم، قلت لك أن الشمس نجم متوسط أو ضعيف، الشمس وهي قدر الأرض مليون مرة، الشمس قدر الأرض مليون مرة، وهي نجم ضعيف متوسط في جو السماء. فهذه النجوم ما هي؟ وإذا كنت أنت ترى الشمس هذا القرص وبينك وبين زماني دقائق ضوئية تراه مثل هذا، وأنت ترى بالليل النجم مثل رأس الدبوس، نقطة مضيئة في جو السماء، وبينك وبينها مئات بل ألوف السنين الضوئية، فكم تبلغ من حيث الحجم؟ تصورت فكم تبلغ من حيث الحجم بالنسبة للشمس؟ إذا كانت الشمس ثمانية دقائق ضوئية وتراها هكذا، كلما بعدت كلما صغرت من حيث الحجم الظاهر في النظر. فإذا كان بينك وما بين بعض النجوم ألوف السنين الضوئية ومع ذلك تراها أنت مضيئة بالليل، فكم يبلغ حجمها بالنسبة لحجم الشمس؟ وكل هذا في هذا الكون الذي تراه، وكل هذا الذي تراه سماء وأرض بالنسبة للكرسي كحلقة في ثلاث، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في ثلاث، بالنسبة للعرش كحلقة في ثلاث. الله جلت قدرته على عرشه استوى، الله تبارك وتعالى على الرحمن على العرش استوى سبحانه وتعالى. فإذا قيل لك استوى خذها في إطار الرحمن. من الذي استوى؟ الرحمن، والرحمن ليس كمثله شيء، إذن استواؤه ليس كمثله استواء. فالله تبارك وتعالى لا يمكن بحال من الأحوال أن يقدره الإنسان قدره سبحانه وتعالى. الله عز وجل والعظيم، تأمل في خلق السماوات والأرض في هذا القرآن المنظور، كتاب منظور جعله الله رب العالمين، هذا القرآن المتلو المحفوظ المقروء كلام الله أنزله الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم، وجعل الله تبارك وتعالى لنا كتاب آخر مفتوح، تأمل في هذا الكتاب المفتوح في خلق السماوات والأرض، وضع نفسك موضعه، من تكون؟ من تكون وما تكون؟ يقول الله تبارك وتعالى، يقول الله تبارك وتعالى في الرد على من قالوا بألوهية عيسى بن مريم وأمه، رد على هؤلاء في كلمتين، في كلمتين اثنتين وانتهت المسألة، في كلمتين في القرآن. وما أجمل هذا الرد، في قطعه وحسمه وفي أدبه. يقول الله تبارك وتعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة انظر كانا يأكلان الطعام. هل تظن أن هناك إله يأكل الطعام؟ الذي يأكل الطعام هو محتاج للطعام، إذا لم يأكل ما، فكيف يكون الإله محتاج لمثل هذه الأشياء؟ والذي يأكل الطعام لابد أن يتخلف عنه مخلفات الطعام. هل تتصور في حياتك إله يتبرز، إله يتغوط، إله يبول، إله يعرق؟ هل تتصور هذا؟ لا يمكن. لذلك لما رد القرآن رد بأدب، لم يأتي بمخلفات الأكل، وإنما توقف عند حدود الأكل. وأنت يقول ربنا تبارك وتعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. لم يقل في حقهما شيئا لا يليق أن يقال، ولكن قال كان يأكلان الطعام. وأنت تقول نعم، إن الذي يأكل الطعام لابد أن يكون محتاج للطعام، فلو منع عنه الطعام لابد أن يموت، بل هو محتاج إلى غيره، محتاج إلى الطعام، محتاج إلى من يطعمه. ولذلك لما أقام الله تبارك وتعالى الدليل على قدرته وعظمته قال: وهو يطعم ولا يطعم. هو يطعم ولكن هو لا يطعم، لأن الذي يطعم يحتاج الطعام، فإذا منع عنه الطعام لابد أن يموت، وهو محتاج إلى من يطعمه، فإذا ما كان من يطعمه مانعا عنه الطعام فلابد أن يموت. والذي يكون محتاجا أو يموت لا يمكن أن يكون إله. قال: وهو يطعم ولا يطعم. ولذلك في صفة ربنا تبارك وتعالى يقول: قل هو الله أحد الله الصمد، الصمد الذي لا جوف له، لأنه يطعم ولا يطعم. هو يطعم لأنه قيوم، قائم على كل نفس بما كسبت، وقائم على مصالح خلقه ورب العالمين سبحانه وتعالى. فإذا التكييف، تكييف إيه؟ هذه أشياء لا تكون إلا في العقول الغبية، الذي يمثل والذي يكيف والذي يشبه غبي، لأنه لا يستطيع أن يفرق بين الإله العظيم الكامل الذي لا يلحقه نقص بوجه من الوجوه، وبين البشر الفانين، وبين المخلوقات الضعيفة التي لما جاء في وصف هذه المخلوقات وعلى قمتها هذا الإنسان، ذلك الوصف العظيم الذي أجراه الله رب العالمين على لسان عيسى، على لسان علي بن أبي طالب رضوان الله عليه، ما لابن آدم والفخر؟ أوله نطفة مذرة، وآخره جيفة خذرة، وهو فيما بينهما يحمل العذرة، تنتنه عرقة، وتقلقه بقة، كما قال رحمه الله. ما الإنسان؟ ويقول: ما لابن آدم والفخر؟ ما لابن آدم والفخر؟ أوله نطفة مذرة. الرسول صلى الله عليه وسلم تفل يوما، بصق يوما في راحة يده اليسرى، ثم أخذ يحرك ذلك بأصبعه صلى الله عليه وسلم، بأصبعه السباحة اليمنى، ثم قال: خلق ابن آدم من مثل هذا صلى الله عليه وسلم، من مثل هذا. فهذا بدء الخلق. وأما نهاية الخلق فهو معلوم، معلوم أن نهاية الخلق إلى أي شيء يصير الإنسان؟ يصير إلى جيفة قدرة تتحاماها كل مخلوقات الله تبارك وتعالى، لأن الإنسان من أشد المخلوقات نتنا بجيفته، لأن الإنسان لا يدع شيئا إلا أكله. فالإنسان والكلب والخنزير من أشد المخلوقات نتنا عند التجيف، لأن الخنزير لا يدع شيئا إلا أكله، والإنسان لا يدع شيئا إلا أكله، ويأكل بعضنا بعضا عيانا. يقول الله تبارك وتعالى: ولا يحيطون به علما. يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا علم لنا بكيفية صفات ربنا، لأن الله تبارك وتعالى أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيتها، ونحن لا نستطيع بحال من الأحوال أن نعلم عن ربنا إلا ما أخبرنا ربنا عنه، لأن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، فما أخبرنا الله تبارك وتعالى عنه نعلمه. الله تبارك وتعالى أخبرنا عن الصفة ولم يخبرنا عن الكيفية. قال: أنا سميع، ولم يخبرنا كيف يكون السمع. قال: أنا بصير، ولم يخبرنا عن الكيفية. قال: أنا أستوي على عرشي، ولم يقل لنا كيف يستوي. فهل يذهب عقل واحد منا إلى البحث في أمثال هذه الكيفيات وهي لا تعلم إلا من قبل من؟ من قبله هو، إن لا يعلم الله تبارك وتعالى إلا الله. وإذا هو لم يخبرنا تبارك وتعالى عن كيفية هذه الصفات فالبحث فيها يكون لونا من ألوان المحال ولن تصل فيه إلى شيء، والعجز عن درك الإدراك إدراك كما قال العلماء. الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته. لا يمكن بحال من الأحوال تعرف كيفية صفات شيء إلا بعد أن تعرف كيفية ذات الشيء، لأن معرفة الصفة فرع عن معرفة الذات. معرفة الصفة معرفة، يعني مثلا لو جاء رجل من أدغال إفريقيا فذهبنا به إلى القاهرة وسرنا به أمام محل من محلات الحلويات المشهورة، المحلات المشهورة في وسط القاهرة، هذه الأشياء عندما أمر عليها أنا وأنت المؤثر البصري يؤثر تأثيرا ما، وكذلك الشمي، يعني الإنسان عندما يشم هو الفعل المنعكس الشرطي، الفعل المنعكس الشرطي، عندك خبرة سابقة بشيء ما وارتبطت عندك في ذهنك بشيء ما، فالفعل المنعكس الشرطي كل ما أتى المثير على حسب ما هو مشروط عندك أنت في جهازك العصبي تحدث النتيجة. يعني أنت عندما تكون في البيت وتكون جائعا وتشم رائحة الطعام الذي يعد يحدث عندك إفراز في اللعاب، ذلك يقول لك فلان حضر الطعام وتحلب لعابه، هذا فعل منعكس شرط، هذا شيء طبيعي، هذا شيء مما فطر الله الخلق عليه. فأنت عندما تكون سائرا بجوار هذا المحل في وسط القاهرة وصنع أشياء أنت تعلمها، على الأقل أنت تعلم أنها تؤكل وتشم رائحة طيب، سيحدث عندك هذا الفعل المنعكس الشرط. ولكن لو أنك أتيت بهذا الرجل لم يرى مثل هذه الأشياء إطلاقا ولا يسمع عنها ولا يدري أنها تؤكل ولا يدري ما لأي شيء هي، لو أنك سرت به أمام هذه الأشياء أنت تقول هذه الأشياء لذيذة في مذاقها حلوة في طعمها، هذه الصفات هذه الذات. ولكن أنت عرفت هذه الصفات بعد أن عرفت الذات أم عرفتها بعيدا عن الذات؟ يعني هل هو عندما يقف بجوار هذا الضيف الذي جاء من الإدغال عندما يقف بجوار يقول لك نعم هذه لذيذة في طعمها حلوة في مذاقها، هل يقول هذا؟ ليه؟ إذن جهله بالصفات فرع عن جهله بالذات ولا علم. يقول ماذا ويشبهها بأشياء عنده هو في الأدغال لا نعلمها نحن. فإذا معرفة الصفات فرع عن معرفة الذات، فهل تطمع أنت في معرفة كيفية صفات ربك تبارك وتعالى وأنت من ذاته بالمحل الذي تعلم؟ يعني تطمع في معرفة صفات ربك بكيفيتها، كيفية صفات ربك تطمع في معرفتها إذا كنت تعرف ذات ربك، ولكن هل أنت تعلم ذات ربك سبحانه؟ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فإذا أنت لا تعرف كيفية صفات الشيء إلا بعد العلم بكيفية ذات الشيء أو العلم بنظيره المساوي له. وهل عندك هل تعلم له سمية؟ هل تعلم له سمية؟ لا أعلم، سبحانه ليس له نظير ولا مماثل سبحانه وتعالى. إذن الله تبارك وتعالى وجب ألا تكيف صفاته ولا تمثل ولا يشبه سبحانه وتعالى بخلقه. الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكما قال ربنا تبارك وتعالى عن ذاته ولا يحيطون به علما سبحانه وتعالى. ثم أي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى، أي كيفية تقدرها في ذهنك فالله أعظم وأجل، لأن أي كيفية تقدرها لصفات الله تبارك وتعالى لابد أن تكون على مثال شيء مخلوق والله فوق ذلك. إذن الكف عن التكييف تقديرا بالجنان، يعني أن تكيف بجنانك، أن تقدر بجنانك، الكف عن التكييف تقديرا بالجنان أو تقريرا باللسان أو تحريرا بالبنان واجب على كل من كان محترما لصفات الرحمن. الكف عن التكييف تقديرا بالجنان او تقريرا باللسان او تحريرا بالبنان، يعني كتابة او اعتقادا او مشافهة وكلام، ليس كمثله شيء. لا يمثل سبحانه وتعالى، يعني هو التسوية في كل الصفات، ولا يشبه يعني التسوية في بعض الصفات، ولا يكيف يعني ان تعتقد كيفية لله تبارك وتعالى لصفات ربك تبارك وتعالى من غير ان تقيد بمماثل، من غير مماثل، ولكن كيفية مطلقة. يتأتى في ذهنك عندما تسمع ان لله تبارك وتعالى عينين، وان لله تبارك وتعالى قدما، وان لله تبارك وتعالى ساقا، فما اخبر عن نفسه ان لله تبارك وتعالى يدين، كما اخبر عن نفسه يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يضع الجبار فيها يعني في النار قدمه يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون، يكشف عن ساق، فهذه العلامة التي بيننا وبين ربنا جل وعلا في يوم القيامة. فأمثال هذه الأشياء عندما ترد، من الذي جاء بها؟ القرآن أو سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ الله تبارك وتعالى هل أنت أدرى بذاته منه؟ أنت أدرى بذات الله من الله؟ ولكن لا تمثل ولا تشبه ولا تكيف، ليس كمثله شيء، وكل ما خطر ببالك فالله على خلاف ذلك، انتهت المسألة. وتقول هذا متعلق بمن؟ متعلق بالله، هذا متعلق بالله جل وعلا. لما سئل مالك رحمه الله عن مثل هذه الأمور، فجاء الرجل فقال له: ما معنى قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى؟ كيف استوى؟ فسأل الرجل عن الكيفية، فأطرق مالك وعلته الرحضاء، يعني أخذه العرق وأخذ يرتعد رحمه الله، ثم قال ما قالت أم سلمة رضوان الله عليها من قبل: الاستواء غير مجهول. الاستواء معلوم في اللغة، أما في اللغة فالاستواء معلوم، الاستواء معلوم، الاستواء غير مجهول، والكيف غير معلوم. يبقى الاستواء غير مجهول والكيف غير معلوم، يبقى الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وهذا صح بفضل الله تبارك وتعالى عن أم المؤمنين أم سلمة، وكذلك عن شيخ مالك ربيعة: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، وأهل العلم مشوا على هذا الميزان. ولذلك إذا رأيت أحيانا من يقول لك إن من كان من السابقين من الصحابة والتابعين في صفات الله تبارك وتعالى مثبتا ما أثبت الله لنفسه، فإنهم كانوا يقولون ان نثبت الصفة لله تبارك وتعالى ونفوض علم كيفيتها الى الله. اقول هذا التفويض ليس من منهج اهل السنة، هم لم يفوضوا، ولكن هم يثبتون للصفة معنى، والا يكون الاخبار بها غير ذي معنى. يعني لماذا قال الله تبارك وتعالى في سبعة مواضع في القرآن العظيم الإثبات بأن الرحمن على العرش استوى؟ لماذا قال لنا الرحمن على العرش استوى؟ لماذا قال لنا ربنا في القرآن الرحمن على العرش استوى؟ لماذا قال لنا ذلك؟ لأنه يثبت شيء يتعلق بذاته المقدسة سبحانه، وهو أدرى بذاته من كل أحد. فالله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، الله جلت قدرته ليس كمثله شيء. فإذا أثبت الله تبارك وتعالى لذاته صفة، فحذاري أن تقول أنت كيف يثبت لنفسه هذه الصفة. أنت أدرى بالله من الله، أنت أدرى بالله من نبي الله، ولماذا أخبرنا الله تبارك وتعالى في القرآن عن ذلك؟ عبث، حاشا لله، امتحان واختبار، يعني يريد أن يدخلنا النار مثل هذا. يقول أنا أقول لكم الرحمن على العرش استوى، وحذاري أن تثبتوا أن الرحمن على العرش استوى. في مثل هذه الأمور العقدية يتأتى مثل هذا؟ لا يمكن. وفي مسائل العقيدة تجد الأمر بفضل الله تبارك وتعالى أوضح ما يكون وأجلى ما يكون، لأنها قضايا إيمان وكفر، جنة ونار. فإذا كان الله تبارك وتعالى قد أثبت لنفسه مثل هذه الصفات، فنحن نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه. وأما إذا ما جاءك الشيطان فألقى في قلبك شيئا، فتذكر قول الله تبارك وتعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع. تقول لنفسك بالعقل هذا الذي جاء في خاطرك أو ألقي في قلبك على مثال أي شيء، على مثال مخلوق، كيف تشبه أو تمثل أو تكيف الخالق بالمخلوق؟ الخالق ليس كمثله شيء، الخالق ليس كمثله شيء. وأما المخلوق فكما قلت لك، ما هو المخلوق وما يبلغ هذا المخلوق أن يكون؟ إذا كان الله تبارك وتعالى يوم القيامة يجمع الشمس والقمر فيكورهما ويلقي بهما في النار، يعني الشمس والقمر في النار، فما الشمس وما القمر؟ ما قيمة الشمس وما قيمة القمر؟ وإذا جمع الشمس والقمر فألقيا معا في النار فلابد أن تكون النار أكبر منهما بكثير، وإلا لحشر في النار ولم تعد هناك نار، فلابد أنهما يلقيان في النار كما تلقي أنت حبة الرمال في البحر المحيط. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ضرس الكافر في النار كجبل أحد، ضرس الكافر في النار كجبل أحد، فما يكون فكه إذا كان ضرس الكافر في النار كجبل أحد؟ كنا قديما في مادة الجغرافيا قبل أن يسمونها أن يسموها الدراسات، كان اسمها الجغرافيا والتاريخ، فكنا قديما في الجغرافيا قال إن مثلا ساحل لبنان لأنه كثير التعاريج، فهو طويل جدا لأنه كثير التعاريج، فمساحة السطح كلما زادت كلما زاد الألم، لأن الأعصاب موزعة على مساحة هذا السطح، وأنت تعلم أن هذه الأعصاب بتنتهي في الجلد، يعني هذه الأعصاب المتعلقة بالحس في هذا الجلد. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى في حق أهل النار كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، يعني نضجت الجلود واحترقت. ولذلك أنت لو سلخت إنسانا ثم أخذت دبوسا أو إبرة وأخذت تشكه تخزه لن يتألم، لأن النهايات التي فيها الألم ها هنا زال. ولذلك إذا احترق هذا الجلد لا يتألم بمثل ذلك الترتيب. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى كلما نضجت جلودهم وذهبت تلك الأعصاب بدلناهم جلودا أنشأنا جلود جديد أعصاب جديد ليذوقوا العذاب. من كان يدري أن في الجلود أعصاب وأن فيها حس؟ من كان يدري هذا وقال هذا الكلام متى؟ وأنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمختبرات كانت تملأ بقاع الدنيا كما هو الآن، ويكتشفون أعصاب في الجسد الإنساني، أعصاب بينية تستطيع أن تعرف بها وتستطيع أن تقدر بها الثقل عند الجماعة بتوع وظائف الأعضاء، بعض التجارب فيعصب على العينين عصابة ويجعل ثقل، يعني نصف كيلو هنا ونصف كيلو هنا أو كيلو هنا ونصف هنا، وأعصاب تتحكم في كذا وأشياء كثير. فالله تبارك وتعالى يقول كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إذا كان الله تبارك وتعالى قد أخبرنا أن الشمس والقمر يجمعان يوم القيامة ويجعلان في النار، فما تكون النار؟ وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبرنا أن أقل ملك لواحد في الجنة، أقل واحد ملكا يعني أقل أهل الجنة ملكا وملكا في الجنة من له قدر الدنيا 50 مرة، قدر الدنيا كلها 50 مرة أقل واحد، فما تقول في أكثر واحد؟ أي ملك هذا وأين مثل هذا؟ الله تبارك وتعالى تشبه الخلق بالمخلوق، أي مخلوق؟ مخلوق ما هو المخلوق؟ ما هذا المخلوق؟ نسأل الله أن يرحمنا برحمته. إذا هذه الأشياء المتعلقة بالتمثيل والتشبيه والتكييف كن منها على حذر عند الإثبات. صفات الله تبارك وتعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، مثل ما مر في الأسماء لا يجوز لك بحال من الأحوال أن تسمي الله تبارك وتعالى باسم لم ينزله في كتابه أو على لسان رسوله، لا تسمي ربك إلا بالأسماء التي أنزلها الله تبارك وتعالى في القرآن أو علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا نثبت لله من الصفات إلا ما دل عليه الكتاب والسنة، كما قال الإمام أحمد رحمه الله لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه ووصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم، لا تتجاوز القرآن والسنة. والدلالة دلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة تكون من ثلاثة أوجه. يصرح بالصفة القرآن أو السنة يصرح أحيانا يصرحان بالصفة، يقول العزة القوة الرحمة البطش الوجه اليدين يصرح بهذه الصفة، وأحيانا يتضمن الاسم إياه مثل الغفور متضمن للمغفرة والسميع متضمن للسمع والبصير متضمن للبصر. يبقى إما بالتصريح وإما بالتضمين، وإما التصريح بفعل أو وصف دال عليها يعني على الصفة، الاستواء على العرش والنزول إلى سماء الدنيا والمجيء للفصل يوم الميعاد بين العباد والانتقام من المجرمين كما قال الله رب العالمين الرحمن على العرش استوى إلى أن قال إنا من المجرمين منتقم. المهم هذه هي قواعد الأسماء وقواعد الصفات ينبغي على العبد الذي يريد أن يعبد الله تبارك وتعالى عبادة صحيحة أن يلم بها على قدر ما يستطيع، وكلما زاده الله رب العالمين بها علما كلما زاد من الله رب العالمين قربا، وكلما زاد من الله رب العالمين قربا زاده الله رب العالمين فيه حبا، وإذا أحبه الله رب العالمين فقد فاز وأنجح وأفلح بفضل الله رب العالمين. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب شيء يقربنا إلى حبك. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب شيء يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ يا رب العالمين. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب شيء يقربنا إلى حبك. اللهم ارزقنا حلاوة الإيمان ولذة اليقين. اللهم أذقنا حلاوة الإيمان ولذة اليقين. اللهم ارزقنا حلاوة الإيمان. اللهم ارزقنا حلاوة الإيمان وأذقنا لذة اليقين ومتعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم في الجنة يا رب العالمين. اللهم أنزلنا الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم إنا نسألك مرافقة نبيك في الجنة. اللهم إنا نسألك مرافقة نبيك في الجنة. اللهم زدنا علما. اللهم زدنا علما. اللهم زدنا علما. اللهم انفعنا بما علمتنا. اللهم انفعنا بما علمتنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وزدنا علما وزدنا علما. اللهم ارحم أمتنا يا رب العالمين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم ألف بين قلوب المسلمين واستر عورات المسلمين وآمن روعات المسلمين واحفظ أعراض المسلمين. اللهم احفظ أعراض المسلمين. اللهم احفظ أعراض المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، واجمعنا جميعا مع نبيك في مستقر رحمتك يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.